اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فاجعله رمضان خير وبركات. اللهم أعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ لنا مصر ورئيسها وشعبها. اللهم احفظ لنا مصر ورئيسها وشعبها. اللهم من أراد بهذا البلد فتنة فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم يا ناصر المستضعفين انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي برما. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا قريبا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم